وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس خصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون الله لا يهدي كيد صدق الله العظيم.